والثلث كم؟ اثنين. والام لها السدس واحد. فين حق الاخوات الشقيقات؟ هل نقدر نقول ما لكم شيء؟ لو كان اخا شقيقا يكون له شيء، ها؟ هل يطالبنا بشيء؟ نقول انت عاصب والعاصب ينتظر الباقي، ما فليس هنا باقي. لكن الاناث صرنا اصحاب فريضة، فنفرض لهن ايش؟ الثلثين، ما في باقي. لهن فريضة مثل الزوج ومثل الاخوة الام ومثل الام، فريضة مفروضة لهم الثلثان. لو كان بدل الاخوة الاشقاء اخت واحدة، اخت واحدة وزوج واخوات لام وام، الزوج له النصف ولا لا؟ الاخت الشقيقة الوحيدة لها ايش؟ لها النصف. فاذا كان الزوج اخذ نصف والاخت الشقيقة اخذت نصف، يبقى الاخ لام، الاخوة لام والام تأخذ ايش؟ ما بقي شيء. اذا قبل ان نوزع الفريضة نفرض للاخت الشقيقة مع اصحاب الفروض، ونفرض للاخوات الشقيقات مع اصحاب الفروض. اذا الاخوة الاشقاء اصحاب الباب المعقود اليوم، ان كانوا ذكورا فقط او ذكورا ومعهم اناث، يكونون ايش؟ عصبة. ما حكم العصبة؟ ان ابقت الفروض شيئا اعطيناهم اياه اقتسموه، اما بعدد الرؤوس ذكورا، واما بالذكر مثل حظ الانثيين ذكورا واناثا. وان كان الاخوة الاشقاء اناثا فقط، حينئذ يكونون من اصحاب الايش؟ الفروض. لا نقول ما ابقت الفروض تأخذ الباقي، لا، نفرض لهم فريضتهم، اما النصف للواحدة واما الثلثين للجمع والعدد. اعتقد لعندنا شوية صارت ايه؟ واضحة شوية ولا لسه يا جماعة؟ نعم. اولا الاخت الشقيقة قلنا يفرض لها ايش؟ النصف. الاختان فما فوق الثلثان. اذا وجد معهم اخ شقيق ذكر، ها؟ لو جينا في المسألة اللي فاتت، زوج وام واخوة لام واخ واخت شقيقات، الزوج له ايش؟ النصف، والاخوة لام لهم ايش؟ الثلث، والام لها السدس، النصف ثلاث والثلث اثنان، والام السدس واحد. الاخ الشقيق مع الاخت الشقيقة ايش حصلوا؟ ما حصلوا شيء. لو كانت الاخت شقيقة فقط دون الاخ معها، نقول لها مالك شيء؟ ولا نفرض لها نصف؟ نفرض لها النصف لانها من ذوي الفروض. نعم، ما نحرم احد لا تخاف، ما احنا صححناها من ستة، وللزوج النصف ثلاثة، والاخوة لام اثنين، والام لها واحد، وجت الاخت جبنا لها كمان ثلاثة، صارت كم؟ بدل ما نقسم المال على ستة، صارت المال يقسم على تسعة، وصار هنا لعبة. قلنا للام لك السدس، والحقيقة هو ايش؟ التسع، لانها بدل ما فرض لها سدس واحد من ستة، واحنا زودنا رأس المال الى تسعة اقسام، واخذت واحد من تسعة، صار السدس صار انقلب الى ايش؟ الى تسعة. نقص من كل وارث بقدر ما عيلت به المسألة. المسألة عيلت بثلاثة، والثلاثة بالنسبة للستة ايش؟ نصفها. فهكذا، فاذا نعم نصفها، نصف الستة نعم ثلاثة، فعيلت بثلاثة وكانت ستة، عيلت صارت الى تسعة. نسبة الثلاثة الى التسعة كم؟ ثلث. نقص من كل وارث ثلث حقه. لاحظين هذا يا جماعة ولا ايه؟ ولا خليها لحتى يجي العول. يهمنا هنا تثبيت ميراث الاخوة الاشقاء. ان كانوا ذكورا فحكمهم ايش؟ عصب، ينتظرون ما تبقي الفروض. ان كانوا محض اناث نفعل ايش؟ نفرض لهن فريضة نصف او ثلثين. ان كان الاناث مع الذكور